نتفاهم برصاص بيروح ونعادي ونخن ونصاحب نسجارة وسندوتش مقص لنا كاوبوي من تكساس كاو كاو كاوبوي شيش بيش واخدين على شغل الطيش كاو كاو كاوبوي شيش بيش واخدين على شغل الطيش ونخاف ما نفتشيش وهو كله أكل عيش يا حليوة ده رصاص حقيقي عمروا بيه مسدسات اوكي هاني باسم ثلاثي بوضاء مسرح يجي موته اوكي مش احنا تلاتة كاوكاو بوي بتكساس مركز نوتي بوي احنا تلاتة كاوكاو بوي بتكساس مركز نوتي بوي نتكلم نتفاهم برصاص بيروح ونعادي ونكون ونصاحب سجارة وسندوتش مخاص لنا كاوبوي من تكساس وعلينا نشنجي الرهوان دايما ما يجيش غير بالمليان شايفين النملة اللي بتعرج على حرف السوق احضربها بم تروح لازقه في عمود النور شايفين الميزة المربوطة على باب ما يهم هتربها بم تروح لازقه في شبين الكم اصلنا كاوبوي من تكساس كاو كاو كاو بوشيش بيش واخدين على شغل الطيش كاو كاو كاو بوشيش بيش واخدين على شغل الطيش ونخاف ما نختشيش وهو كله اكل عيش تلاتة كاو كاو بوي من تكساس مركز نوتي بوي نكلم نتفاهم برصاص بيروح ونعادي ونكون ونصاحب بسجارة وسندوتش مخصص لنا كاو بوي من تكساس